وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زال الإمام الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه يثبت أنه لا يكون إلا ما قدر الله، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بحسب ما علم تبارك وتعالى. فإذا يقول هذا من عقد الإيمان، يعني ما يعقد الشخص عليه قلبه ويصدق. وهذا زيادة بيان لما مر معنا، العقد هو الاعتقاد وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله. توحيد الله هو تنزيهه وأن نفرده عن المخلوق، إفراد القديم عن المحدث، الخالق عن المخلوق، يعني أن يميز الإنسان بين الخالق والمخلوق، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن لا يحدث شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله. وأما قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، هنا هذا الأمر ليس الأمر التكليفي كالصلاة والصيام، إنما هنا الشيء الذي شاءه الله، يعني شاء حصوله، شاء وقوعه، ما أراد دخوله في الوجود من الأعيان والصفات، صفات الأعيان والأعمال، فلا بد أن يحصل كما شاء الله.